الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد. فهذا هو المجلس الثالث في خواطر عامة حول آيات القرآن الكريم. وفي الجزء الثالث دخلنا آية الكرسي معنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لننظر قبلها، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الرسل وهم الرسل بينهم درجات، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. والجنة فيها درجات، ومعناته ورثة الأنبياء العلماء أيضا بينهم درجات يتفاضلون، لأن بعض الناس ممكن يكره قصة التفاضل. ولاحظ قال منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، ففي إثبات الصفة هنا كصفة الكلام، ولا كلهم قد أوحي إليهم، لكن في إثبات صفة الكلام بيان هذا، وهذا في تثبيت قصة المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وقد كلمه الله تبارك وتعالى. من هم من كلم الله؟ ففي إثبات صفة الكلام إثبات أيضا الفضل، ولو كان الكلام كلاما نفسيا أو كلاما مخلوقا أو كان المقصود مطلق الوحي فلما فضل رسول على رسول، إذ أن كلهم قد جاءهم الوحي. وكذلك الأمر في شأن العلماء، فإن العلماء يتفاضلون، وكلما كان المرء فيهم أكثر توفيقا أقرب، فالله عز وجل حين ذكر تفضيل الرسل بعضهم على بعض أرجع الأمر لأمر هو حب به الخلق، ولهذا يسأل الله عز وجل دائما التوفيق. الآية الله لا إله إلا هو الحي، ركز بالحي، مفتاح الخواطر يوم معنا اسم الحي، الحي القيوم. سبحان الله، الزنادق الربوبية يقول أن الله حي ووهبنا الحياة، مانح الكمال أولى به، أنه هو الذي خلقنا، فهو سبحانه وتعالى الحي الذي أحيانا، ولكنهم يقولون أنه ما عاد يقوم علينا، وهذا قول كفري قبيح. الحي القيوم. القبورية، هذه الآية فيها رد على القبورية، فيها إشارة، لأنهم يعبدون أمواتها فيتركون دعاء الحي القيوم ويذهبون إلى ميت لا يقوم ويدعونه. شوف سبحان الله كيف أنه حتى اختار كثير من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم. وأيضا اسم الحي مفتاح الردع الجهمية، إذا جاء قالك هو جاء قالك جهمي، يا أخي إثبات الصفات هذا يقتضي حدوث الأعراض، حلول الأعراض، والأعراض حادثة وكذا، تقول له والحياة، يقول لك لا العرض لا يدوم زمانك، تقول له هذا غير مسلمة. فإذا ثبت لله حياة وثبت لي ولك حياة ولم تكن الحياة كالحياة، أثبت بقية الصفات وأرحنا. وهنا تأتي قاعدة مانح الكمال أولى به. وأيضا الله هو الحي وهو المحي سبحانه وتعالى، يحيي العباد، مانح الكمال أولى به، إذن هذا فيه إثبات إيش؟ البعث. والقيوم الذي يقوم على عباده، طيب يقوم على عباده في مصالحهم الدنيوية ولا يقوم عليهم في مصالحهم الدينية؟ يقوم عليهم في مصالحهم الدينية، إذن يرسل إليهم رسلا. فاسم الحي القيوم فيه إثبات عامة مطالب الإلهيات والنبوات والبعث المعاد. ولاحظ لا تأخذه سنة ولا نوم، النفي هنا لإثبات كمال الضد، وليس نفي المعطلة، لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا، له ما في السماوات وما في الأرض، له يملكها ملكا سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قصة الشفاعة والاستشفاع، القصة اللي عباد القبور أحدثت عندهم إشكالا كبيرا، فبين سبحانه وتعالى أنه هو الحي القيوم، اسأله ومن والشفاعة إنما تكون من عنده، وهو الذي يأذن وهو الذي يملكها سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إذن يعلم كل أحوالهم، إذن هو يدعى سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه، إذن علم الله يتجزأ، إذن علم الله هذا في علم الله عز وجل بالجزئيات، بدليل أنه هو الذي يعلمنا الجزئيات. هذا فيها رد على أهل الكلام اللي مثلا قالوا الأشاعرة وغيرهم قالوا كلام الله, قالوا كلام الله شيء واحد وعرض والعرض لا يزد ولا ينقص, وكذلك قالوا في التصديق وقالوا في كذا, وهذه كلها أقوال باطلة في الكلام النفسي وغيرها وغيرها. وقالوا العلم كذلك والعلم ليس كذلك, ولهذا مقالتهم ترى قريب من مقالة الفلاسفة لمن تأملها. ولاحظ بعد الحي الآية التي بعدها عاد بعدها الله قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, هذه من قيوميته. والذين كفروا وليهم الطاغوت. ثم بعد ذلك أورد سبحانه وتعالى قصصا لها علاقة باسم الحي, أنه إيش يقول أنا أحيي وأميت. قال الله عز وجل الله يحيي ويميت, فقال هو أنا أحيي وأميت. فلما شاكل في الحي هو ها وصفصب أتي بالقيومية, أتي بالقيومية, قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق ويأتي بها من المغرب. فهذه ترى هذه القصة لها علاقة بآية الكرسي. بعدها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي الحي, الحي الذي منه الحياة, يهب الحياة سبحانه وتعالى أنه هو الحي, ويهب حياته, يهب حياتين, يهب حياة أبدان ويهب حياة قلوب. وحياة القلوب أين تكون؟ بالوحي, والوحي هذا هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. شوف اتصال الآيات مع بعضها البعض. أيضا يا ربي أرني كيف تحيي الموتى, الحي الحي سبحانه وتعالى. ها مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ثم قال والله واسع عليم, يعني عليم بالصدقات. قليل وصغير, العلم مذكور في آية الكرسي. شوف الآن قول الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تعرف هذا يذكرني بإيش؟ يذكرني بأثر اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اليوم يقولك يا أخي شوف المبتدع العابد, شوف المبتدع كثير مؤلفات, ما يصير الآن بعضهم يوصل تأصيله مفاده أن المبتدع المجتهد في العبادة خير من السني الذي ليس عنده نوع من التوسع في أمر العبادة. لا, اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ألا تعرفون دليل تلك المرة, حديث تلك المرة تقوم الليل ولكن تؤذي جيرانها, وأخرى لا تصلي الفرائض وتصدق بشيء يسير, فقال النبي الثاني هي أفضل. عبد الله بن عباس قال لا أعدل بالسلامة شيئا. هذا ليس معناه أنك أنت أيها الإنسان السني أيها الإنسان المستقيم تزهد بالعبادة. لا, أجمع الحسنين واحرص على الفريضة وحصن نفسك بالنوافل وغير ذلك, ولكن لا تسمح لأحد أن يزهدك بما فضل بالفضل الذي تفضل به الله عز وجل عليك, ها, او يزهدك بالسنه ويزهدك بالاتباع بحجه ان هناك انسانا مبتدعا فاقك في كيت او كيت او كيت او فاق بعض احيانا ما يطلقونها عامه. فانت لا تستطيع تقول لا والله انا كذا كذا, يعني هم يستغلون ما يستغلون انك انت مثلا يقول لك السنه اللي انت دائما ستتهم عبادتك حتى لو كانت عبادتك طيبه ستتهمها. ما هذا هو الطبيعي, وهنا اللعبة. يعني هذا المبتدع المجتهد اللي خصوصا ذكرك مبتدع في الزمن القديم خير من السني, وأنت الآن في زمن كل فتن وكذا, وأنت بالأساس دائما تلوم نفسك فتشعر بالاستصغار. ثم بعد ذلك هذه حيلة, بعد ذلك تصير خلاص لا تهتم حتى بأمر الاعتقاد ولا بأمر السنة ولا كذا. لا, لا لا لا, انتبه من هذا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى يبطل الصدقة, والشرك يبطل الأعمال ككل, والبدعة والإحداث في الدين يبطل النبوغ العلمي. الآن عندك الحديث وحامل القرآن غير إلغاء, الآن توقير العلماء مهم صح, ما الذي غير الغالي فيه ولا الجافي عنه, لكن ابتداع حقيقي. لا كما بعض الناس الذين امتلأت قلوبهم بالكبر فصار يبحث عن أي زلة يجدها في أي إنسان حتى يدمره تماما, والزلة هذه إن لم يجدها إن لم توجد يخترعها حتى لا يعترف لأحد بفضل عليه البت. وهذا أعوذ بالله من كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. هذا ذكرنا بإيش؟ ذكرنا بحديث ليقال متصدق وقد قيل. كذلك مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير. وهذا يبين لك أنه سبحان الله بركة المؤمن تتفاوت. ويود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. ثم بعد ذلك ذكر الحبوط. الآن ترى هذا ما الآن مثلا دائما يذكر لك أبو سعد السمان عنده 4000 شيخ لكن معتزلي. مرعبة القضية، مرعبة جدا. بعض رافضة رأيتهم لهم مؤلفات ومجلدات كثيرة جدا يتكلمون في عموم العلوم، رافض يعوذ بالله مشرك، ويتكلم في الفقه من أوله إلى آخره، وتجده أحيانا يحكم العلم السني، بل بعضهم يعني يحكم الفقه السني، بل قرأت كتبا لبعض الرافضة في أصول الفقه 12 مجلد و 11 مجلد في أصول الفقه، وهو رافضي مشرك ملعون، ونصارى كذلك وغير ذلك. بعضهم سبحان الله تجده نصرانيا يكتب الكتابات المتينة في نقد نظرية التطور، هذا شيء عظيم، شيء عجيب، هو نصراني. سبحان الله تقول لو كان مسلما حتى لو على بدعة لو على زلال احنا نقول يعني نرجوله يعني، لكن أعوذ بالله ذلك الكفر. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. سبحان الله. وهذه ولا تيمموا الخبيث، هذه حتى في وقتك بعض الناس أسأل الله عز وجل له الهداية، يجعل دائما لله عز وجل أخص أحواله، إذا نشط إذا كذا كان نشاطه إما للحرام وإما للمباحات وإما لكذا وإما لكذا. ثم بعد ذلك متى يذكر الله؟ في حال المرض، في حال المصيبة، في حال أيضا قول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر معناته إيش؟ ينهاكم عن الصدق. إذن لماذا يخوفكم الفقر؟ يحسكم على الدخول في المحرمات ويأمركم بالفحشاء. يأمركم بالفحشاء ليش؟ عاد هذه للشباب اللي ما تزوجوا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شاب مثلا يفكر أنه يتزوج، فيجي الشيطان يقول له تعال تعال أنت وين؟ وين ترى ستجمع تكاليف الزواج؟ وكيف وأنت شاب مسكين وكذا؟ يا روح شوف لك فيلم، روح شوف لك كذا، روح كلم بنت، روح يعني يا المجتمع الدنيا كلها عليك، الدنيا كلها ضدك يا أخي بهالحرام هذه والنساء متبرج، وبعدين دخلها لك وكذا النساء متبرجة وقدامك وكذا وكذا، وين تصبر؟ اعمل لك علاقة. مرات يجي يقول شوف خلي لك علاقة إلكترونية، يعني هذه أحلى من الزنا الصريح. يعني الزنا الصريح في مشاكل، خلك علاقة إلكترونية هذا اليوم موجود، هي هذه ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم. قال ثلاثة حق على الله أن يعينه، وناكح ليستعفف، وناكح ليستعفف. هذا أيضا قول الله عز وجل أن تبدوا الصدقات فنعم هي، وأن تخفوها وتؤتوا الفقراء. وإبداء الصدقات في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، ابن القيم هذا يقول، وهي كانت في الصدقات، يقول رياء العلماء خير من إخلاص الجهال. هو لا يقصد رياء أنهم يراؤون الناس يريدون منهم الثواب، لا، أنهم يعلمونهم السنة، وإلا نيته لله عز وجل تبارك وتعالى. شوف الآن قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. في السنة جاء فضل السر بحديث يتصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفق، وفي السنة جاء فضل النفقة علنا بسنة في الإسلام سنة حسنة. هذا ذكرنا بقاعدة مرة نبه عليها ابن تيمية، أن المفضول يعرض له ما يجعله فاضلا، يعني ما هو دائما الإعلان الأفضل، ما هو دائما الإصرار الأفضل، ما هو دائما الشدة الأفضل، ما هو دائما اللين الأفضل، ما هو دائما الإيضاح الإفصاح أفضل، ما هو دائما التعريض أفضل. لكل مقام مقال، إن لكل مقام مقالا. طيب ثم بعد ذلك بعد ما الحث على الصدقات وغيرها نبه على يعدكم الفقر. الآن النبي الله عز وجل قال بعد يعدكم الفقر جاب لنا الآيات فضل الصدقات. ثم بعد ذلك قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أخوان تدرون فضل أمتنا في تحريم الربا شيء ما هو عادي. كل الأمم تئن من الربا. الأمم ما دخلها الإسلام قرون ولا زالوا يئنون من الربا. والله يا أخوة أنتم لعلكم ندرون مثلا عن الهند عن كوريا عن كذا عن دول أفريقية في ناس كثيرة الآن يعيشون العبودية بسبب فوائد الربا. يعيش العبودية يشتغل الليل مع النهار بسبب الفوائد هذه المتراكمة لدرجة أنه بعدين يستعبد مثلا. والله هذا يحصل ما حدثك حديث مسلسلات ولا لا لا لا والله يأخذون منه ابنته يأخذون منه ولده يأخذون منه اللي يأخذونه. حتى يقولون أنه الرق اليوم أكثر رق منتشر الرق بسبب الديون. يتوهز يتضايق يصير على شيء فجي يعطونه بالفوائد. يا تريد دينا بالفوائد تفضل. فهو يستطيع أن ينقض أن يرد دينه. ولكن موضوع الربا والله هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. والله الدين هذا لما فيه صدقات فيه بس تحريم ربا شيء عظيم جدا. لا أفلسفوها قالك إنما البيع مثل الربا القياس الفاسد أكثر ما يخطئ الناس. يا أحمد بن حنبل يقول من رأي والقياس قال وحل الله البيع وحرم الربا. سبحان الله وحنا في تصور نحسن أن الربا كثرة والصدقات قلة. الله عز وجل عكس قال لا لا لم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهكذا فكر بعض الناس عند قول كلمة الحق يعني نقص متابعين يعني محق المداهنة يعني كثرة متابعين. لا يمحق الله المداهنة ويربي النصيحة وإن غضب من غضب لها بركة بعدين. وحتى الآية هذه فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا دلنا الصديق لما القوم تركوا الزكاة حاربهم حمل عليهم السلاح. وأمر الزكاة أعظم من تحريم الربا. ثم أعطاك يعني سبحان الله انظر الرحمن الرحيم قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بعد مو بس ما تأخذ ربا الآن ناس ايش يقول خلاص أنا ما أخذ ربا الحمد لله لكن لما يحل الدين أبخنقه ما بي. حتى اليوم كثير من القضاة وانتقدهم من تيمية في زمانه أنه يسجن قال لا لا لا قال نظرة إلى ميسرة. قال من تيمية قال ليش تسجنه وما راح يشتغل إذا سجنته ما في فائدة. فنظرة إلى ميسرة. ولهذا سبحان الله وردت أحاديث في تفضيل الصدقة على القرض وردت أحاديث في تفضيل القرض على الصدقة ولا يصح شيء منها. وترى حتى شوف حتى القرض حتى القرض أجر فيه خصا إذا كان حسنا. فإذا أمهلت هذا فيها أجر فيها من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا أخوان بالله عليكم بالله تصوروا بينكم وبين أنفسكم لو ما في وحي لو الله عز وجل ما أنزل عين هذا الوحي الطيب المبارك هذه الصدقات اللي نشوفها والزكوات والأمور وكذا وكذا اللي فرحت مليارات الفقراء على مر التاريخ موجودة ما تكون موجودة ولا ظل بقي الربا كما هو ولا كم سجن إنسان وكم كذا وأذل على الدين كم والله بعضهم غصبا عنه تلقى يشتغل الليل مع النهار ينصرق وفي يسوي عنده طفل عنده كذا يصير مرض كذا يصير عنده سبحان الله. لهذا أنت لا يعني الآن مثل مجتمعات الكفرية اللي ما فيها هذه الأمور لهذا الآن يجيك واحد يقولك يا أخي الكفار خلوهم نتعايش يا ما يجيهم هذا الخير. أنت شايف والله أنه والله فيه حرب فيه والله راح وشال السلاح وراح حارب الكفار أي حارب الكفار أحسن ما يظلون بالظلمات خلي يجيهم هذا في شيء مشاهد الآن شيء عادي بسيط يعني في الأمر المالي، فما بالك بأمر التوحيد، فما بالك بحفظ الأعراض. ثم بعد هذا كله، يعني بعد هذا الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بعدها قال لك أنت أيضا الإنسان صاحب المال له حقوق، فذكر آية الدين وكيف يوثق دينه. ورب العالمين ماذا يقول سبحانه وتعالى يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم. الكتابة هذه تمنع النزاعات، تمنع سوء الظن. أنا مثلا أعطيتك مالا وأنت أخذته مني، بعد مدة جيت قلت لك أنت رجعت لي فلوسي، وكنت تقول لي أنه أكون أنا نسيت وأنت قولك إيه أنا رجعت، أقولك لا ما أذكر أنك رجعت، فأظن أنك تسرقني. ممكن أنت فعلا رجعت وأنا أظن، فإذا هذا ما كتبنا ممكن أقولك يا أخي أنا أعطيتك 100 ولا 200. هذه والله تحصل حتى بين أصدقاء بين أخوة، يقول والله أنا كان أعطيتك 100، فيجيني الشيطان يقول لا أنت شكلك معطي 200، بس هو يقولك 100 ويضحك عليك، فتظل أنت شايل بقلبك عليه فتبغضه، فتظل تصيد عليه فتظل كذا. فلهذا الله عز وجل قال ذلك أقول. فسبحان الله الدين الإسلام هو مثاليات، يعني ما يعني بعض واحد يقولك يا أخي لا هذا ممكن ما يطبق مثال، لا لا لا شوف الآن ها هي طبعا ما هي مثاليات، كلها أشياء ممكنة، فأيضا فيها حفظ حقوق. وبعد ذلك إيش قال لك؟ إنه في شهادة وفي كذا وفي كذا تثبيت. أيضا آخر آيتين اللي هن فيه هن الدين إيش؟ الدين علم وعمل، إيمان وعمل صالح. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا، هذا الإيمان اللي أول الآية اللي يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، أول الصورة عفوا ذلك الكتاب العربي هدى الذين يؤمنون بالغيب، الغيب هذا آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله، بالله تفصيليا بأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله نافر وقال سمعنا وأطعنا وفرك ربنا وإليك المصير. تمام تمام. بعدها إيش؟ ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. ها العمل الصالح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني انتبه العمل الصالح أنت ترى رب العالمين ما كلفك إلا وسعك. طيب وإيش فيها بعد؟ لها ما كسبها، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ترى في سجود سهو في كذا، إذا أنا نسيت بالعمل الصالح رب العالمين إيش اسمه؟ ولا تحملنا ما ولا تحمل أي صنك عملته الذين من قبل ولا تحملنا ما طاقة لنا به. يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، أعطيناك على طاقتك، قلنا لك ربع العشر، ما قلنا لك والله جيب خمس مالك ولا نص مالك ولا لا لا لا تسعة أعشار مالك لا لا لا لا ربع العشر فيما سقت السماء فيما سقت السماء العشر. ها فإذا أنت أنا واضحك نصف العشر عادي بسيطة وهكذا، يعني حرب عين رأس من الغنم واحد بس واحد، خمسة من الإبل شات وهكذا، ثلاثي رأس من البقر واحد تبيع بس وهكذا. ندخل في سورة آل عمران، حتى قال الله عز وجل أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فيها واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني وأن الصلاة هي المعينة على النصر على الكافرين. طبعا الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم من جهلوا توقفوا وما خاضوا ما ليس لهم ولا تقفوا ما ليس به علم. ها ونفس الوقت هم أيضا يعلمون، هم أولى الناس بالعلم. فالعالم علمه ليس دائما كلام وليس دائما سكوت. ولهذا لا لا لا لا أدري. وهي قصة الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. موضوع أخبار المنتكسين هذا كان أشغلني، يعني حتى قرأت فيه مؤلفات من كثرة ما رأيت ناسا ينتكسون، ورأيت جماع الانتكاسة مشاهدة عمل النفس وإهمال فضل الله عز وجل. طيب أيضا يقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نفسي يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ترى التكثير التقليل الكذا هذا تجد فيها التوفيق الإلهي أو خذلان الله عز وجل لأهل الباطل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لما نقرأ مثل هذه ذكر قصة الحلم الأمريكي، ذكر قصة أن بعض الناس عنده هذه المسألة، الشرع إنما جاء ليعظم هذا الأمور ليوجد هذه الأمور، والواقع ليس كذلك. هذه أمور محلها إن وجدت أن تكون وسيلة، وإن وجدت فألهت أعوذ بالله هذه تكون فتنة. لهذا رب العالمين ماذا قال؟ وعدنا بما في الآخرة، ما قال لنا ترى فيه وكذا، لا لا، قل هل ننبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لأن المؤمنين مو ضروري يحصلون هذا في الدنيا، لكن في الآخرة معي وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، ومع ثوابه يذكر سبحان الله أسماءه وصفاته. ثم ذكر مسألته، يقول الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمنا فاغفر لنا. إذن المغفرة ما تحصل إلا بإيمان. عاد الناس اللي ترحم على ملاحدة وسنادقة وكذا، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أنا صوتيها سجلها في وقت السحر الآن. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شوف الآن أولو العلم ها ذكر ثم جماعة أولو العلم الذين يشهدون، ثم في الآية التي بعدها قال ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذا في ناس عندهم علم جايهم، إذا العلم مجرد معلومات، العلم إنما يفيدك إذا كان إنصاف، إذا كانت تعلمه وتقول به. أما إذا كنت تعلم فقط ثم تحرف مراد الله أو تحرف كذا، فأنت لست من أهل العلم، لهذا غير الغالب فيه ولا الجافي عنه. إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم بغيا، وهذا هو الكثير اليوم بين عم التيارات ومن يكفر بآيات الله. إذا الإشكالية إيش؟ إذن إشكالية الخلافيات بين الناس اللي عندهم وحي، مو خفاء الوحي، هو علم الله عز وجل سماه علم وجاءهم خلاص، لا إشكالية إنصاف أبد. هذه الآية توضح لك إشكالية إنصاف، مو إشكالية معلومات. يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أنت مرات تتعجب تقول يقتل، ليش يقتل؟ لأن كلمة الحق توجع. يعني من السماء سوى مع الإمام أحمد، مع كلمة الحق توجع قوية. أحمد مطر يقول صدق الكلمة يطعن السيف بوردة، وإن كان هذا طرحهم طوباوي بزيادة، لكن سبحان الله ليش يقتلون الأنبياء؟ خل النبي يتكلم، خل كذا، لا لا لا لا، هم يدركون خطورة الأمر. مرات والله نتوصل نقول يا أخي بعض الناس حاطين بروسهم بشكل عجيب، طيب حنا شنو؟ حنا ناس ما عندنا شيء، ها حنا ناس ما عندنا شيء، إيش القصة؟ لكن سبحان الله أحيانا يقع في نفسك، وهم تجدهم كثرة ما شاء الله، عنده كثرة، لا الله لا يكثرهم، تجدهم كثرة إلا على خير، تجد عندهم إمكانيات لا نملك عشرها، شنها نملك 1% منها حقيقة، ولا نملك شيء. ثم تجد سبحان الله يجندون، فتقول ما لماذا يعني؟ لا لا لا لا هو سبحان الله يشعرون الخطر شياطينهم تؤذهم أذى. يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. والله هذه الآية أشبه الناس في الأمة في أهل الكلام. يقول لك وفي السمعيات لا يعول على على على كتاب الله، عفوا في العقائد وفي هذه المباحث لا يعول على السمع، شوف يدعون لكتاب الله ليحكم بينهم، لكن نقدم العقل على النقل، مثل ما في قانون التأويل ابن العربي، مثل ما في كلام الرازي هذا. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، لا لا لا ما يحكم كتاب الله بيننا. وسبحان الله يقول ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. وعلى فكرة هم مرجع يعني، ويزعمون يعني، وحتى من يحبهم يزعم لهم هذا أنهم ما يقدموا العقل والنقل على النقل، لن تمسنا النار إلا أيام. يقول غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وحتى اليوم حتى دعاة التقريب بين الأديان يقولون نفس القصة، يقولون يدعى كتاب الله يحكم بينهم، وهذول مو كافرين في كتاب الله سيتولى وهو معرض، هل أنت بس النار ليوم معدودات، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية سبحان الله ممكن ترى أنها ما هي داخلة في الأمة، لكن والله هذا اليوم نراها، نرى ناس يتخذون الرافض والإباض أولياء، ثم بعد ذلك لا يريدون أن يتخذوا بعض أصحاب رسول الله أولياء، بعضهم ما يريد أن يتخذ السني السلفي وليا، ويتخذ الجهمي وليا. ليش؟ والله دنيا. قل الله تتقوا منهم تقاتل، هذا شيء، وليتقي منهم تقاتل لا يخليهم من النصح ولا يخليهم من التوضيح وما لا يخليهم من كذا، مثل ما قال أحمد أهل خراسان لا يقون على إظهار العداوة. شوف الآية، لا يحث لا يقون على إظهار العداوة للجهمية. لكن اليوم سبحان الله عادي تقدر توضح كذا، اليوم حتى الزنديق يظهر عقيدة ما في مشكلة. لكن مرات مثلا الإنسان بعض الناس عنده إلا تكون على أعلى درجات الجلافة، وبعض الناس عنده إلا تكون على أعلى درجات اللين، وسبحان الله وهم يعني بعضهم من بعض. الآية العظيمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ترى فاتبعوني هذه أساس العقيدة، فمعناته اللي يمشي على العقيدة الموجودة في كتب الحديث اللي تنقل حديث رسول الله، هذا يرجى له من المغفرة ما لا يرجى للبدعي. وهذا يعطي إشارة الحديث إيش؟ حديث الافتراق، ويعطي إشارة الحديث إيش؟ إنك لا أدري ما أحدثه بعدك. نذر مريم أني وضعتها أنثى الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الله أكبر. وكانت في محرابها وتتعبد الله عز وجل وكذا وكذا، وقومها كانوا منحرفين إلا أن جاء لها ابنها. وانظر إلى الأمر العجب، هناك دعا زكريا ربه لما رأى الفضل، وانت هكذا إذا رأيت إنسان الله أعطاه فضل في علم فيه وفي كذا فيه ادعو الله عز وجل من فضله، فالله يريك من الفضل في غيره حتى تدعوه. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها ما يراد منها شيء كثير ترى. أيضا سبحان الله شوف آيات المسيح، وجيها في الدنيا والآخرة ومقربة، يكلم في الناس يكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين صلوات الله وسلامه عليه، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، كانت آية التوراة كتاب تخصصي جدا يعني اللي كان عند اليهود, يعني هذا مثل المتون الفقه والعلم عندنا. فكان المسيح صلوات الله وسلامه إذا كلم الكهنة كما في بعض الأناجيل يقولون كيف هذا ما درس عندنا, كيف يعرف التفاصيل ويعرف كذا, ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمي. ها قال وإني ويخلق لهم من الطين كهيئة الطير. هو كان يخاطب منه, هو المسيح أرسل مبدئيا منه اليهود بني إسرائيل اللي هم أصلا مؤمنين بالله. كل هالمعجزات يعني الناس مثلا ايش يتصورون؟ يتصورون المسيح ممكن ارسل الى قوم ما يؤمنون بجنس الرساله او لا يؤمنون بوجود الله, وجاءتهم كل هذه الايات. لا, كل هذه الايات جت الناس اصلا يؤمنون بالله ويؤمنون بالرساله, يؤمنون بموسى كثير منهم اللي عمل لهم المسيح كل هذا. اليوم انا قاعد اتعجب كيف والله مرات تجد في اناس يقرون بجنس الرساله من العناد والكبر, وسبحان الله ما لا يوجد في الكافر الأصلي, في المنافقين اللي انحرفوا وارتدوا بالقصة القلب. ليش؟ لأن هذا حرق في الكلم عن مواضعه, فشوف قصة قلبه على الناس اللي تساهلوا مجرد ما يشوف واحد يشهد الشهادتين. فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه ترى قدوة المجددين, هو لهذا هو ينزل في آخر الزمان. ليش؟ لأن هو جاء القوم, يعني هذا القوم انحرفوا وارتدوا, لهذا شو يقولون؟ مصدقا لما بين يدي من التوراة, لأن يعني هم وحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني هو يتكلم ناس عندهم شريعة وعندهم حلال وعندهم حرام وعندهم كل شيء, فعشان يعني بس يثبت لهم ويكشف التحريف اللي حصل كل هذه الآيات. ومع ذلك كثير منهم كفروا وعموا وجاي بشارات وكذا ومكروا مكرا. وطبعا فيها مواساة, فيها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم في القوم. شوف أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراث ثم قال له كن فيكون. حجة دامغة اللي يقول كيف المسيح مولد من غير أب, إذن هو ابن الإله أو هو الله؟ طبعا هو عندهم الله. فبعدها إيش قال؟ فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. اليوم حنا إيش ناظر نصراني بعد ما تناظر صافحة أحضنة قل أنت لك رأيك, وحنا بقى بيناتنا غير الحوار الودي الأخوي. شوف الآن هذا خلاص تعرفه معاند, يلا تعال نتباهل ولعنة الله عليك ولعنة الله عليك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين, واللي حاور هؤلاء هي كانت حوارات مع نصارى نجران. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران, يعني ما هم اليهود اللي معادين ومؤذينه, وهو يؤمن معهم بالمسيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وقال لهم يا جماعة الخير بما أننا عندنا أرضية مشتركة كلنا ضد الوثنيين وكلنا ونحب المسيح واليهود يكرهون المسيح, تعالوا خلينا نجتمع وخلينا نتوحد وانتم مؤمنين وحنا مؤمنين, وليش ندعوكم؟ مع الشقير يقول اهل الكتاب اللي ما يظلموننا ليش ندعوهم؟ اليوم واحد ناقلها عنه ليش ندعو؟ طيب نصارى نجران دول ما اذوا النبي صلى الله عليه وسلم, كانوا محترمين ومؤدبين جدا, جاءوا حاوروا حوار حضاري كما يقال, هو راحوا ومشوا النجران ما شالوا سيف ما سووا اي شيء, ومع ذلك يقول تعال اباهلك تلعني ولعنك. قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. والله في أمتنا تجد يقول كان أشعري والاعتقاد شافعي والمذهب. طيب والشافعي يتكلم عليه يقول بخلق القرآن, فإذا كانت عقيدة الشافعي والأشعري في القرآن واحدة أجل ليش يعني أجل ليش تنتسب للأشعري ما تنتسب للشافعي؟ يعني والله أفلا تعقلون, يعني واضح أن هذا الرجل عقيدة غير عقيدة إمامكم في الفقه. سبحان الله, ها أنتم حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي الذين آمنوا. يوم يقول لك إحنا نمشي على المذاهب الأربع. طيب الحنابلة كلهم نقلوا عن أحمد عقائد تخالف عقائد الأشعري وعقائد لفظي, وشاه أحمد أولى الناس والشافعي, تمام خلاص يا أخي. لا شوف الآية: ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. شوف، مع أمانتهم خالدين مخلدين في النار، والآيات صحيح لهم عقائدهم، ومع ذلك ذكر أيضا عن فئة ثانية. اليوم مثلا بعض الناس إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي والله فيهم أمناء، أي فيهم جحد عادي، لكن هو فقط يريد أن يخفف من أثر العقيدة. بعدين قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل. فالفساد العقدي الفساد السلوكي يتسق مع عقائدهم، والصواب السلوكي لا يتسق مع العقيدة الفاسدة. هذا مراد الآية. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. نفس الآية اللي في البقرة اللي تتكلم عن محرفي دين الله عز وجل. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والآية في التحريف أيضا: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذول أيضا موجودين في أمتنا، يألفون أحاديث ويألفون كذا ويألفون. ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ترى لا عبد القادر لا الحسين لا كذا لا كذا. أيضا ترى والله بعض أهل العلم من تيمية لكن في منهاج السنة يقول كثير من المنتسبين للسنة فيهم من العصبية للشيوخ مما هو من جنس صنيع الرافضة مع أئمتهم المعصومين. وفعلا والله حتى بين المنتسبين للسنة والسلفية والله بعضهم يربي طلبته على أن يدوروا في فلكه، على أن يدافعوا عنه. أصلا هو ما له بحث في المسألة، ما له تحقيق، هو يشوف الرد على شيخه ما الذي قال وشيخه ماذا قال، ثم يبحث ينصر مقالة شيخه. هذا كثير جدا، هذا نوع عبودية. لا أقول نوع عبودية بمعنى الإشراك الصريح، لا، تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة من هذا الباب يعني. الله أكبر. هذه الآية خالدين فيها لا يخاف عنهم العذاب ولا هم ينظروا إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. اليوم جاءنا واحد يسألني عن قصة هند بنت عتبة، قلت إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، على قصة أكل كبد حمص ثم لم يتوبوا. طيب هي تابت خلاص، أنت إذا وحشي حنا نقول إن أسلم القاتل مباشر. لو فرضنا قصة أكل كبد ثابتة وهي شكلها، أنا بالنسبة لي ماشي، لا كثير من إخواننا يطعن فيها طعن قوي يعني، ويعني الطعن هذا على قواعد المخالفين تمشي، يمشي هذا الطعن يعني. فقلت يعني لماذا يعني هم ماسكين المرأة يعني؟ لكن سبحان الله القصة يعني القصة عجيبة يعني. فحات الإنسان يكفر إنسان يعني، أصحاب الأخدود رب العالمين رغبهم بالتوبة. شوفوا الآية الله عزيزي، ثم بعد كل هذا في حث على التوبة وترغيب التوبة. وهذه مسألة مهمة يعني، لابد أن يكون دائما الباب مفتوحا للآخرين وللمخالفين وغير ذلك. والله المستعان. هذا وصلى الله وسلم على محمد.